أحمد بما لم يفعل. من عادة الإنسان أنه يفرح بما أتى، ومن عادته أنه يحب أن يمدح. فأصحاب القلوب الحية الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان وأهل اليقين، لما سمعوا بهذا خشوا على أنفسهم، خشوا أن يكونوا من أهل العذاب مما توعدهم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيّن على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من هم المقصودون بهذا. المقصودون ليسوا هم أهل الإيمان المطيعين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصودين بذلك هم المنافقون الذين كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مغازي، ثم إذا حضر النبي عليه الصلاة والسلام قاموا يحلفون له، يحلفون له بالله بأن ما قعدنا ولا تخلفنا إلا بأعذار عندنا، وأننا عازمون على الخروج معك، وسترى منا وسترى، يمدحون في أنفسهم، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحلفون للنبي عليه الصلاة والسلام، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الله له شأنهم، قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من الاعتذار الكاذب والأيمان الفاجرة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ما جاهدوا ولا قاتلوا، ولكنهم تظاهروا لأنهم أهل قتال وأهل جلادة، وأنهم سيعورون هذه المرة بمرات أخرى، وأنهم سيفعلون ويفعلون حتى ينالوا مدحة الناس، فيقول عنهم الناس هؤلاء أهل صدق وأهل جهاد، ويرجى منهم كذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى كشف حالهم للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم في كل مرة سيحدثون عذرا جديدا وسيحدثون أقوالا كاذبة يحلفون عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قيل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، فقال ابن عباس وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانه. قول ابن عباس رضي الله عنهما هذا يبين سببا آخر لنزول هذه الآية. السبب الأول الذي ذكره المصنف يدل على أنه مقالة المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعتذرون إليه ويحلفون ويتظاهرون بالصدق ويتظاهرون بالعزم على القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما في بيان معنى هذه الآية هو وقد قاله ابن عباس تطمينا لمن خشي على نفسه من أن يكون ممن عناهم الله سبحانه وتعالى، قال ما لكم ولهذه، يعني لستم المقصودين بهذه الآية، وإنما المقصود بها أهل الكتاب اليهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسألهم عن بعض الأشياء في دينهم وفي كتابهم، فكانوا يخبرونه بخلاف الحقيقة، بخلاف ما جاء في كتابهم، ويتظاهرون بأنهم أخبروه بالحقيقة والصدق، وينتظرون أن يمتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يثني عليهم. فالله سبحانه وتعالى كشف حقيقتهم لنبيه عليه الصلاة والسلام، وجاء في الآية التي قبلها وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى هتك سترهم وكشف حالهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ما قاله العلماء من أن سبب النزول قد يتعدد. السبب الذي تنزل عليه بعض الآيات قد يتعدد، قد يرد أكثر من مرة، ولا منافاة في هذا إذا كان إذا كانت الآية تدل على ذلك كله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.